قدما في العلاج بتوفيق الله الكريم سبحانه جل في علاه. إذن أخاطبكم جميعا، ولعلي أبدأ بأمر ربما هو عظيم والجن لا تنتبه له، هو أمر من الله. اعلم أيها الموحد، قد ترى عليك آثار العذاب والذلة، نعم، حزن، ضيق، محق، تشويه، ألم، لكن اعلم أن أعظم من هذا يحيط بك لطفا ورحمة من الله جل وعلا ومعية، وإلا أكلتك السباع ونهشتك الضباع لأنها تتمنى أن تكون في حال أشد مما أنت فيه، لكنه لطف الله جل وعلا، وهذا يجعلهم يزدادون إما عدوانية لك وإما سحرا، نعم، يسحرونك أو يطلبون المدد والمعونة من غيرهم حتى لا تكون أنت الغالب وأنت المنتصر. وندلهم على أمر هو المفتاح والخيط بإذن الله تعالى. من جاءه بالرؤيا، ومن جاءه بالبشرى، ومن دله على العلاج حتى أصبح بفضل الله تعالى فطن يفقه حاله ويعلم علله وأسحاره، إنه الله. إنه من؟ إنه الله أراد به خيرا. الله أراد به ماذا خيرا؟ قال ربه جل وعلا: احذرهم أن يفتنوك. وقال ربه جل وعلا: خذ بأسباب الشفاء والدواء فإنك مطلوب، واعلم أن من آذاك ليس على شيء، فقد جئناك بالخير وبالبشرى، فشمر فإن لك رب هو قريب سبحانه جل في علاه. وهذه رسالة أخرى لمن يسكنون عقله ويسكنون عظامه وجوارحه، ورسالة للعاشقة التي تسكن سوءته وعورته المربية، التي حينما سئلت الأم قالت: حينما كنت حاويا به كنت سمعت صرخة قوية حتى ظننت أن الجين أسقط تحرك في بطني. نعم، ونعلم أن من أسباب المس، وأضيف ليس مس الإنس الأحياء الذين راهم فوق الأرض، فقد يكون إنسي حي لكن لا زال في أحشاء أمه، لا زال في بطن أمه، والاتصال الموروث والمس الموروث شاهد على ما نقول. نعم، فيكون هذا الحب وهذا العشق وهذه المحبة وهذا التعلق له علاقة وسر من بطن الأم، له علاقة به دون غيره، وقد يكون في فرد دون أفراد، وقد يعم كل ما جاء من بطن ورحم الأم. فاسمع، وهذه أسرار يعلمها الله سبحانه جل في علاه. اسمعي أيتها الجنية، واسمعي أيتها العاشقة، اسمعي أيتها العاشقة، الجنية العاشقة هي المفتاح القوي. المرأة التي يراها في الصالون في بهو البيت، يراها يخرج من غرفة النوم بالليل يستمع الرؤيا، فإذا بيخرج يشرب ماء فيرى امرأة بكامل لباسها جالسة حزينة. حزينة على ماذا؟ على ما صنعت له، حزينة على ما وصل إليه، حزن على زوجه التي ينام بجنبها، حزن على ماذا؟ ولا يراها في المنام، إنما يراها في الحقيقة، في الحقيقة، حقيقة عيانا، يراها كما كان يرى وهو صبي. الجن تخترق الجدار. فاسمعوا الدعوة، هيا إلى الله جل وعلا. نبدأ بسم الله. أيتها العاشقة، عاشقة متيمة بشاب، عاشقة متيمة بهذا الشاب، اسمعي، اسمعي وتأملي. توبي إلى الله جل وعلا، توبي إلى الله سبحانه وتعالى. أنت معها منذ الصغر، معها منذ الصغر. هيا أسلمي لله جل وعلا، أسلمي لله. ماذا تريدين منه؟ زواجا، زواجا، عشقا، حبا، عشقا، حبا، صح؟ تعشقينه، عاشقة، عاشقة، صح؟ عاشقة، عاشقة، عاشقة. هل تعذبين بطن زوجي؟ صح؟ صح؟ تعذبين بطن زوجي؟ صح؟ حتى لا ينجي، حتى لا يفرح. نعم نعم نعم نعم نعم نعم، صح. لماذا؟ سحر عظيم، سحر عظيم. ها؟ ماذا تريدين؟ تعذيبه، صح؟ ها؟ تعذبيه. لماذا؟ لماذا؟ لا يجيب، صح؟ ليكوش أمرته، ليكوش أمرته. شيء قوي أنت، يا ها؟ ها؟ يتكلم لا يكون مع الزوجة، صح؟ صح؟ وأصبح لك يقظة، سوف تعذبين عذاب شديد. يراك وهو في اليقظة، صح؟ لأنك تحبينه، تعشقينه، تحبينه، تعشقينه، تعالي، تحبينه، صح؟ أحبه، أحبه، أحبه، أحبه. كم سنوات فيه؟ شنها؟ كم سنوات فيه؟ شنها؟ تعالي. شوف عمره، يعني كان عمره عام لما كان عمره عام، يعني قالت أنا أسكنه 28 سنة، صح؟ قالت أنا أسكنه لما كان عمره سنة واحدة، قالت أنا فيه الآن 28 سنة، وهو عمره الآن 29 سنة. بمعنى جنية مربية عاشقة تسكنه لما كان عمره سنة واحدة، عام واحد. هذه فقط، هذا أول مفتاح في هذه الحالة، هذا هو المفتاح الأول. إذا هذا الشاب يعاني 28 سنة، ولهذا حياته عذاب وتعطيل وجحيم، لأن تحبه، تتملكه، تعشقه، جعلته في سجنها، لن ترضى بأي زوجة ولا بأي ولد، أي شيء أخوذه لا بد أنها تمنعه وتحبسه، مفهوم؟ ولهذا لما رأت قوة الله وقضى الله جل وعلا، سبق في علم الله أن تتزوج، ما استطعت تقدم وتؤخر، لكن أصبحت تعذب حتى إذا خرج فجأة يجدها في الحقيقة في اليقظة، يراها بعينيه، يبصرها بعينيه، جالسة كئيبة حزينة، أنها تشاركه البيت والفراش والعورة، وتأتي في المنام تقول له جامعني وإلا أسقطت جنين، جامعني وإلا أفسدت الجنين، جامعني وإلا وإلا، دائما تهديد وتهديد. وعالم المنام يختلف عن عالم اليقظة، وعالم الجان يختلف عن عالم الإنس. نعم نعم، سبحان ربي. اسمعي أيتها العاشقة، اسمعي جميلة، في بداية السير أنا فقط الآن أبين نقاط نسير عليها في العلاج، وأمرك سهل يسير بإذن الله تعالى. خلاص علم حالك وكشف، جلاه الله سبحانه وتعالى. فنسأله وهو الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء رحمة وعلمة أن يهديك إلى سواء السبيل وإلى الصراط المستقيم. اسمعي يا شيخ، عذبتي هذا الشيخ صح ولا لا؟ إما تكلمي ما تعذبي، تكلمي ما تعذبي، تكلمي ما تعذبي، بلا ما نمسك، تكلمي ما تعذبي، جاوبي، واش تكلمي ما تعذبي؟ أجيبي، عشقك خاوينا، شو حبيناه، صح، إما أنك تكلمي ما تعذبي، لتعرف أنك تحبه كثير، عارف راسك تعذب وفي حيرة بأمرها، ولكن ما بغيتش تكلم، وسأعذبك. انتي اللي بغيت. بسم الله. ودير البداية. دير البداية. هاي. لماذا سكنت؟ بجيت. هشاشة العظام. هشاشة العظام. هشاشة العظام. يا؟ يلا قوية أنت. قوية أنت. قوية أنت. قوية أنت. قوية. قوية. اسمع قوية قوية. أختي. قوية أنت. صح. أنت قوية. نحن في البداية. تقول لك أنا قوية. تقول أنا قوية. أنا كتبت تسجيل على التليفون راح يتوقف. يلا هيا. لا ما تخافش، ما تخافش، أنا حالي معاك. لا ما تخافش، ما تخافش. يلا هيا. قوية صح، قوية نعم. قوية. قوية صح. ها؟ حبك قوية. حبك قوي. ستبكين بكاء. ها؟ حبك قوي صح؟ ها؟ قوية. قوية. تعالي تعالي. تعالي. أنت يلزمك الجلد والرجم. الجلد. خص الجلد يدي. قوية. سر قوي، اتصال قوي، صح؟ لن يكون لأي امرأة ولن يكون لأي واحد، صح؟ ولهذا تجعلي دائما هو في مدينة وزوجه في مدينة. شيخ، في الطلاق الأول ولما طلق من الزوجة الأولى أخذتي المخدرات والخمور، ها؟ المسكرات والسهر، لأن هذا يريحك أنت. تصبح أكثر قوة، صح ولا لا؟ وتأتي في المنام، خلاص، تعالي. أنا اللي جبت من هذا المنام. سبحان الله. هذا غير البداية. أنت ذكية، علاش ذكية؟ كترفعي القدم ديالي باش القدم ما تكونش عليك. ولا حسب هذا ولا شيء. صافي صافي صافي صافي صافي صافي صافي صافي صافي صافي صافي صافي. يا بسم الله، هذا غير البداية. خاصك يا صباطي. يلا هيا اعترفي. انا هيا اعترف اعترفي. يلا بسم الله. هيا هيا تعترفي. لا مازال خاصك طيبي شويه. انا عارف عشق قوي وحبك قوي، ماشي مشكل. هيا هيا تعال. كل جني وما يناسبه. هذه الخطة الأضحى في الصباح. عشق قوي. لا بد أن تخش العلاج ولا بد التعب. أخذته إلى المسكرات، إلى الخمور، مسكرات، مغلقات، بعيد عن زوجي، شوهت الجميل، صح؟ يا بسم الله، تعذبي وشوية، أي المشكل؟ تعذبي، فين المشكل؟ يلا بسم الله. صبري زيدي صبري. زيدي صبري. صبري. صبري. صبري. قوية. قوية. صبري. يلا. تعال نعود من جديد. شوف تخلي متقلقين شعرك متقلقين متقلقين ليش كتسمعي ولا لا؟ واش كتسمعي؟ صافي صافي واش كتسمعي ولا لا؟ صافي شي حالي صافي شي حالك؟ واش لا واش حالك؟ بقاي قولي بعدا فاش جيتي؟ كيفاش جيتي؟ باش دخلتي؟ تكلمي باش دخلتي؟ باش دخلتي؟ لا السحر ها وهو عنده عام كيف السحر؟ السحر لمن صنع؟ للأم للأم هالكلام إذا السحر صنع بيده للأم لأنه كان عمره عام شو غادي يسحروا عنده عام؟ إذا السحر علاقة بالأم وهذا غيحيلنا على بحث آخر طيب لماذا هذا السحر؟ واش تصور؟ ناس تكلم ها؟ تكلم لماذا؟ ما بغيتيش ارجع يلا ارجع ارجع ارجع زين ما تكلمي ولا لا ما تكلمي ولا لا ما تكلمي ما تكلميش ها؟ واش تكلمي ولا لا؟ يلا قولي قولي باش واش تصوب السحر باش باش باش بدم سحر بدم وعمره عام طيب اش نعملوا بالدم؟ شنو نعملوا به؟ ها؟ كتبوه بالدم طيب ماذا كتب؟ شو كتبوا؟ ماذا كتب؟ ها؟ ماذا كتب؟ شو كتبوا؟ شو كتبوا؟ شو كتبوا؟ ما واش عارف تسمعيني؟ كتبوا الفاتحة سورة الفاتحة بالدم سورة الرقية والشافية والكافية والسبع المثاني بالدم من وعمره عام سنة واحدة وعمره الآن 28 سنة يعني عمره الآن 28 سنة يعني 28 سنة وتكفي بالدم لماذا؟ تعطيه تعطيه باش طلاق طلاق وتعطيه على الأم من أجل الطلاق والتعطيه علم للأم ولهذا الأبناء تجعلهم تعطيه تجد الأبناء منذ الصغر عندهم تعطيه وفي الكبر يبدأ التعطيل ظاهر حسد لماذا تتزوج لماذا تنجب لماذا عندها الأبناء والذكور فالسحر بالدم وكتبوه صوت فتح وسحر الرياثة تجد كثيرا سحر فقهاء عليهم الذلة شلة أيديهم يكتبون السحر القوي دائما بصور الضحى بصور إنا أعطيناك الكوثر إنا أنزلناه فيك القدر بصورة الفاتحة كما رأينا بصورة 33 من سورة آل النساء الرجال قوامون على النساء وهكذا يختارون آية عظيمة ثم يكتبونها بالدم تكتب ماذا بالدم بالدم من أجل الموت والقتل والتعطيل بالدم إذن هذه هي العاشرة الآن سوف نأتي لسير آخر من يتسبب في عشر العظام لا تكلمي ولا لا لا تكلمي ولا ما تكلميش نتعاون معك بما ندلك على الله إن شاء الله تعالى وتفك قيودك إن شاء الله تخرجي هيا الآن قول ما سر عشر العظام ارجعي ما سر هشاشة العظام وبقي شاب ما شاء الله وعنده هشاشة العظام تقولي هيا ما سر هشاشة العظام جاي شكون اللي عمل لي؟ واش تفرضت عليك؟ واش فرضت عليك؟ انا ما بغيتش نعذبك. وشوف راه ما كنعذبكش دابا، انا غير كنبين. اما التعذيب حاجه اخرى. حيدك كل تسمعي حيدك. قولي ما صير هاد الشوي عظام. شكون اللي عاملها؟ شكون اللي عاملها؟ انت ها هاد الشوي عظام شكون عاملها؟ انت باش عملتيها؟ باش كيف عملت هاد الشوي عظام؟ يقولوا في الواد. الواد ما الواد يقولوا السحر. شتي ماذا قلت لكم؟ قلتها قبل قليل، قلت لكم ما هش العظام لا علاقة بسحر الواد. وهي قالت الفاتحة كتبت ورميت في الواد، فكانت هي خادمة السحر مائي هي تسبب في هش العظام. خذ عندك هذه. شتي ها اللي كنقول لكم. والأطباء في إسبانيا في حيرة، قل لهم الآن وجدنا بحث يدل على كي تقول لك اعطيه بيعنا بما شئت. لكن يا ليت العرب، ليت مش العرب، يا ليت نعتز بالاسلام ان نقول ها نحن. ولكن للاسف الشديد واسفه ليس كل هش العظام هي بسبب سحر مائي، ولكن نسبه كبيره موجوده هي لها علاقه بالسحر المائي. وبحيوانات وجان تشكل تعيش على الماء. صح؟ شحال من عمودي هكذا؟ 28 سنة. صح. سؤال، لماذا بالضبط في الفترة الأخيرة الأعوام الأخرى جاتو هاش العظام وما جاتوش شحال هذه مع أنك أنت ساكنة فيه 28 سنة؟ صح ولا لا؟ طيب لماذا؟ ها؟ علاش؟ تكلم. هي نمرة التالي. أنت ما تكلم غير بالتالي. علاش؟ شحال من عام شفتو هاش العظام؟ لهاش الشمعة؟ ما عرفتي بالضبط. زوجتي اللي فيها هاش العظام؟ شحال كنتو مزوج؟ دابا داخل 5 سنين. يعني أكثر من 5 سنين يعني هاش الشمعة؟ ديما كان كيدير رياضة وكان بعيد. يعني قول لي شحال من عام باش بانت لها شاشة وعلاش عملتيها لي؟ هاي بسم الله. شحال؟ بقات 4 سنين. هاش العظام كان غير العلامات، لكن الطب أقر أنها مدة 4 سنين. ولماذا بالضبط 4 سنين عملتي هاش العظام؟ انتقام. انتقام. طيب انتقام. يعني 4 سنين خلاص اظهرت بشكل قوي هشاشة العظام. وهي خادمة سحر الماء. انت حية؟ تكلمي. نعم. نعم حية. ولهذا هو يرى دائما الحية والثعابين. حية بسحر الماء كتبت الفاتحة بالدم وألقيت في واد سكنت حية أكثر من 22 سنة لما كان عمره عام واحد، الآن عمره 29 سنة، وعملت له الأفاعيل والتعطيل، أصبحت مربية وعاشقة، صح لله؟ والتعطيل في كل شيء. رجعت الآن هشاشة العظام 4 سنين لما تزوج هذه الزوجة، تزوجوا 5 سنين، يعني بعد عام من الزواج أصبح الانتقام الشديد. تقريباً من ليلة الزواج. احنا في شهر يعني منذ الزواج 4 سنين. طيب جيد. إذا الأمور واضحة. هي تبني الحرب الآن على أمرين اثنين، الحرب من أجل السحر القديم والحرب من أجل العشق الدفيء. قوة عشق وقوة سحر هي التي جعلت هذا الشاب يتخبط في هذه المعاناة وتبقى معه دائما دواليك، من زوجة إلى زوجة ومن فتنة إلى فتنة ومن تعذيب إلى تعذيب، لأنها هي صاحبة البدن. طلقته من الأولى وأخذته إلى البيران والخمور والتلاعب به كيف تشاء، وتأتيه في المنام تقول له لما اعتدي عليه كذا وهكذا، صح لله؟ إذا علم الحال واتضح كل شيء بفضل الله جل وعلا، أنا أنصحك أيتها العاشقة بتقوى الله سبحانه وتعالى. أسأل الله تعالى أن يجعلك ممن يحبون الله سبحانه وتعالى حبا كبيرا. أما العشق فهذا مرض عظيم لن يعود عليك إلا بالحرق والعذاب في الدنيا والآخرة. والذين آمنوا أشد حبا لله، والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. سنواصل بإذن الله تعالى. تبين الآن أن السر هو العاشقة بسحر سورة الفاتحة كتبت بالدم وألقيت في واد، وأن يسوء تعطيل شبه الجنين الأجنة والطلاق والانحراف في السلوك وفي العبادة، وهي سبب كذلك أمراض هش العظام. وسوف نكتشف أمور أخرى، وهذا بفضل الله والعلاج، وأسأل الله تعالى أن يهديها وأن يتوب عليها. آمين آمين. إن شاء الله حين لابد الآن من جلسات خاصة بإبطال هذا قوة هذه السحر في قلبها وفي بدنها، وآثار كذلك الجانبية عليها وعلى زوجه وغيره بإذن الله. ثم كذلك لا ننسى أن القوة الكبيرة الآن هي قوة العشق والحب منذ الصغر، كذلك بإذن الله تبطل وتطفأ بإذن الله تعالى، وبهذا يكون العلاج. اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. إذا الأمور واضحة، أنا أقول لك واش غادي ندير، درنا درنا التشخيص، دابا عرفنا شنو كاين، هذا هو الفتنة اللي عندك. ملي كان عندكم عام أخي كريم، ملي كان عمرك عام يعني. تشوف لك تشوف لك الجمال وكل خير إن شاء الله، ماشي مشكل. إن شاء الله تولي لاباس إن شاء الله، الأمور دابا راه واضحة. تسناوني نشوف البرنامج ونقول لكم إن شاء الله. إن شاء الله ماشي مشكل. غدا يا غدا ان شاء الله الشيخ نشوف نشوف تسناوني نشوف باذن الله. واخا انا ما بغيتش نطول، لا ماشي مشكل ماشي مشكل. طيب.